نعود إلى رسالة المستمع أحمد سالم سعيد جحبوب من صلالة سلطنة عمان. عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، يسأل في هذه الحلقة ويقول: نعرف أن لحم الجزور ينقض الوضوء، فهل مسه ينقض الوضوء كذلك؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لحم الجزور إنما ينقض الوضوء إذا أكله المتوضأ، ولا ينقض الوضوء شرب مرقه، ولا الادهان بدهنه، ولا استعمال دهنه إداما للطعام، وكذلك مسه لا يؤثر، هو ليس بنجس، بل إن النجاسة إذا مسها الإنسان لا ينتقض الوضوء بمس النجاسة بيده أو وطئها بقدمه أو إصابة النجاسة موضعا من جسده، لا ينتقض الوضوء بذلك، وليس هذا من نواقض الوضوء، وإنما يغسل ما مسته النجاسة فقط. أحسن الله إليكم، ما الحكمة من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ سورة الكهف اشتملت على أمور هامة، اشتملت على ما يتعلق بالعقيدة وصفائها وأثر ذلك على العبد، وقد قص الله قصة النفر الذين فروا بدينهم وذكر لبثهم المدة الطويلة في كهفهم، وفيها ذكر آثار التقوى وآثار كفران النعم، كما في صاحب الجنة، وفيها ذكر طلب العلم والصبر على العناء والتعب في طلب تحصيله، ولو كان الإنسان يحمل علما عظيما كما فعل موسى عليه السلام وغلامه، وفيها ذكر ذي القرنين وما قام به من جهاد وما بلغه الله إلى غير ذلك مما اشتملت عليه هذه السورة الهامة. ولذلك جاء في الحديث أن من قرأها، وفي بعض الأحاديث من قرأ العشر الآيات الأول أو الأخيرة على حسب الألفاظ عصم من الدجال لو خرج في ذلك اليوم، وتسن قراءتها ليلة الجمعة أو نهار الجمعة، وقد يكون الإنسان شغل عن قراءتها في أول نهار الجمعة فلا حرج أن يقرأها ولو في بقية يوم الجمعة. وبالمناسبة أنبه على أن في يوم الجمعة ساعة قصيرة يستجاب فيها الدعاء، فينبغي للمسلم أيضا الذي يستمع هذا البرنامج أن يتذكر ذلك ويتفكر في حاجاته التي هو في ضرورة إليها، والعبد في ضرورة ماسة إلى لطف الله جل وعلا وتوفيقه. واختلف العلماء في وقتها، قيل إنها من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن ينتهي المؤذن من الأذان، وقيل إنها الجلسة التي بين الخطبتين، وقيل إنها بعد العصر بانتظار المغرب. إذا جلس الإنسان في مصلاه محتفظا بالطهارة، لا يريد أن يفارق مكانه إلا إذا حانت صلاة العشاء المغرب، لأن من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما دام محتفظا بطهارته. والحديث أنه ذكر عبد يصلي. أرجح هذه الأقوال هو الذي بعد العصر، كما جاء في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ولكن الاحتياط للراغب في قضاء حاجاته يغتنم الفرصة في كل الأوقات، وقد تكون المرأة في غير المسجد فتتحين سماع أذان المؤذن يوم الجمعة ثم تقوم بذلك. أحسن الله إليكم، من هو ذو القرنين؟ هل هو نبي؟ وأين كان وجوده؟ هو ملك وليس بنبي، ولكنه ملك صالح، واختلف في وجوده هل هو في جزيرة العرب وجزيرة العرب وما حولها منبع الرسالات، فإن إبراهيم الخليل عليه السلام كان يسكن في فلسطين لما جاء من شمال العراق، وقبل إبراهيم هود وصالح وشعيب وكلهم في هذه الجزيرة، والله أعلم أنها موضع الرسالات لأنها الموضع الوسط بين الشرق والغرب في هذه الأرض. إلى غير ذلك والله أعلم حيث يجعل رسالته. أحسن الله إليكم، هذا المستمع حمد العواسى الأردن الكرك بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال يقول: ما الثابت عن مصير والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ماتوا على الكفر؟ وهل صحيح بأنه يكفر من اعتقد أنهما ماتا على الكفر؟ نصيحتي لكل مسلم أن يسأل عما ينفعه. كل مسلم ليس مسؤولا عمن مات، المتكفل بالأحياء والأموات هو الله، والإنسان مسؤول عن عمله وعمن أثر عليهم هو بعمله. إن كان أثر عليهم بدعوتهم للهدى فاستجابوا واهتدوا كان له من الأجر مع أعماله مثل أجورهم دون أن ينتقصوا شيئا. ولذلك فإن لنبي الله صلى الله عليه وسلم أجره الذي قام به، وله مثل أجور أمته في أعمالهم الصالحة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم إن الإنسان لا داعي لأن يسأل عن من مات كيف يكون مآله، إلا إذا كان هذا السؤال يؤثر عليه في علم يتلقاه ينسب إلى ذلك الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله بعث على حين فترة من الرسل، وأن الله نظر إلى الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا في الديارات. أما النبي عليه الصلاة والسلام فأعطى الخبر عن أمه وأبيه، في طريقه صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فزاره، ثم قام عيناه ترجفان فأخبر أصحابه أنه استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له. وأما أبوه فقد سأله رجل عن أبيه، أي ذلك الرجل يسأل عن أبيه، فقال صلى الله عليه وسلم وكان في موقف غضب: أبي وأبوك في النار. والله قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقريش والعرب في جزيرة العرب ما عرف أن أحدا منهم كان يدعو إلى التوحيد، وجدت بقى قلة نادرة منهم كورقة بن نوفل ابن عم خديجة أم المؤمنين، قرأ الكتاب. ويذكر أن زيد بن نفيل أخ الخطاب عم عمر كان قد ترك عبادة الأوثان في الجاهلية لكنه لا يعلم عن شيء. وخلاصة على قلب السؤال هي أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم لم يموت على الإسلام، والجنة إنما هي لمن مات على الإسلام، والإسلام هو دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. وإنما اختصت هذه الأمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس بأنهم المسلمون، وهذا من لطف الله جل وعلا لئلا يدخل في هذا الاسم من ليس محققا لمعناه. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما حكم من يتتبع رخص العلماء؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة. وتكميلا لما سبق، نصيحة لكل واحد ألا يشغل نفسه بالقول أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مسلمان، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لا نسأل عن أعماله من مات ولا يسأل عن أعمالنا من مات. وهناك من تكلف وتحذلق وزعم أن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا كذب لا أصل له. حمل عليه حب النبي صلى الله عليه وسلم مع الجهل لمقاصد الشريعة. أعظم الناس نفعا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته من الرجال أبو طالب عمه، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستغفر الله فأنزل الله ما كان للنبي، وسأله العباس بن عبد المطلب أخو أبي طالب وقال: كان الشيخ يحوطك ويذود عنك ويدافع، هل نفعه ذلك؟ قال: نعم، إنه في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في قعر جهنم، لكنه لم يخرج من النار. أما تتبع رخص العلماء، هذا التتبع إنما يدل على رقة الدين والرغبة في إعطاء النفس مطالبها دون نظر إلى مراد الله أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يتبع رخصهم ليأخذ بما يجده من رخص دون معرفة دليل تلك الرخصة وأنه الصواب، فإن هذا فتح لنفسه بابا على الزندقة. والعلماء يقولون: من تتبع رخص العلماء تزندق. والزنديق أخبث من الكافر، كفر معقد، نسأل الله العافية. حتى إن العلماء يقول عن الزنديق حقا أنه لا تقبل توبته، لكن هذا المتبع للرخص إن كان يتبعها استهالة بالدين فهذا من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون خلافه، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقال إن هناك ألفاظ تخرج من الملة بغض النظر عن نية القائل أو جهله، هل هذا صحيح؟ اللسان هذا من أخطر ما في ابن آدم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب له الله بها الشقاء إلى يوم يلقاه. الإنسان يجب أن يكون حذرا على نفسه من لسانه، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه أضمن له الجنة. الإنسان إذا قال كلمة فيه استهزاء بالله وهو لا يقصد ذلك، ولكنه يمزح ويمازح، هذه إن لم يتب أخرجته من الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال ولات، أو من قال والعزة ولو لم يرد، فليقل لا إله إلا الله، لأن إخلاص التوحيد كفارة لذلك الشرك. كما أن من قال لإنسان ولو كان مازحا: تعال أقامرك، أي المكاسبة بالقمار، يؤمر بأن يتصدق حتى تكون التوبة توبة صادقة. صلى الله عليكم. هل هناك ما هو مؤكد عن أن هناك نهاية لهذا العالم بحرب كالحروب البدائية بالسيف والرمح والخيل بعد حرب مدمرة يباد فيها كل شيء؟ اسم هذه الحرب هرمجدون، نريد تفصيلا دقيقا عنها، وهل ما توصلت إليه وقرأته حولها صحيح؟ هذه اللفظة غير عربية فيما يبدو، والعلم إنما يتلقى من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعني بذلك العلم في ما هو مستقبل للناس. قتال الناس في السلاح البدائي جاءت به الأحاديث الصحيحة في آخر الزمان، أما كيف يكون ذلك وكيف تذوب وتزول هذه المعارف وما أنتجته من أنواع الأسلحة المتطورة وما قد تصل إليه فيما بعد، فعلم ذلك عند الله. لكن استعمال الناس للسلاح الذي يسمى تقليديا السيف والرمح والقوس والسهم، هذا لا يفعل إلا إذا زالت هذه الأمور المعروفة. وقد جاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين وغيرهما: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وهذا الخير المتبادر وهو الأقرب جدا أنه في القتال والجهاد، ولا يكون هذا الخير معقودا بنواصي الخيل إلا إذا كانت وسيلة الدفاع والجهاد في سبيل الله، وهذا إنما يكون إذا زالت هذه المنتجات المتطورة. العلم بهذا أو الجهل به ليس بعظيم الفائدة. إن جهلنا كيف يكون هذا القتال ومتى فلن يضيرنا ذلك، وإن علمنا ولا أظننا نعلم بيقين فكذلك لا ينفعنا ذلك. والجدير بالإنسان العاقل أن يحرص على تحصيل علم ينفعه في دينه أو دنياه، والله المستعان. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع حمد من الأردن، هل هناك حد لعدد الكلمات التي تبطل الصلاة أو عدد الحركات التي ليس لها علاقة بالصلاة؟ لم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. قد تبطل الصلاة بكلمة واحدة، وقد لا تبطل بأكثر من ذلك. لو تكلم ناسيا أو تكلم بكلمة ينقذ بها إنسانا عن هلكة محققة. والحركات قيل ثلاث حركات متواليات لغير عمل الصلاة تبطل الصلاة، لكن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه أكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم وبقصد، فإنه وهو يصلي صعد المنبر ونزل أيضا من المنبر، والمنبر درجات، وهو يصلي يحمل بنت ابنته إلى غير ذلك، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم في كل أمر ديني. ومع ذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على أن لا تكون له حركات وهو في الصلاة، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد يصلي ولا يكون له من صلاته سوى النصف، ثم عدد الأقسام إلى أن بلغ العشر. فكيف يستفيد المسلم من صلاة لم يدرك منها سوى العشر؟ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن متى يكون ذلك؟ إذا صلىها العبد كما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث حركاتها واستحضار القلب فيها وصدق الإقبال على الله جل وعلا في أدائها، فنسأل الله أن نكون من أهل ذلك. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أختكم في الله زاي ميم عين من بادية البرك بمحافظة عسير، تقول هل يجوز أن أغتاب شخصا ولكن لا أتحدث عنه عند الناس بهذا الشيء، إنما يكون ذلك في نفسي فقط، هل يعد هذا الفعل غيبة؟ إذا ذكر الإنسان أوصافا أو أقوالا ولم يسمي القائل ولكن الحاضرين فهموا المراد به وأنه يقصد فلانا، فهذه من الغيبة. الإنسان ينبغي أن يحفظ لسانه، وقد مر منذ قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. اللسان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما قال معاذ وهل نؤاخذ بما نتكلم به، قال ثقلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. أحسن الله إليكم. من علامات الساعة الصغرى إذا ولدت الأمة ربتها، ما المقصود من هذه العبارة؟ المقصود أيتها السائلة من البرك إذا قام سوق الجهاد وامتلك الرجال الإماء نتيجة القتال في سبيل الله فولدت تلك الإماء من أسيادهن كان ذلك من علامات الساعة. وقد وجد ذلك في عهد النبي في بعد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام الصحابة رضوان الله عليهم وتوجهوا يفتحون البلاد والقلوب لدين الله وكانوا أئمة عدل ودعاة هدى وموازين قسط ففتح الله بهم وأنقذ بهم أمما من النار فرضي الله عنهم وأرضاهم ومنحنا حبهم وصادق متابعتهم. حديث جبريل الهام الطويل الذي جاء يعلم الناس دينهم كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فأراد أن يكتفي بالعلامات والشأن في العاقل إذا لم يدرك حقيقة ما يسأل عنه وكان بإمكانه أن يعرف العلامات الدالة عليه أن يسأل عنها. فسأل جبريل عن علاماتها ليتعلم هؤلاء القوم طريقة السؤال وطريقة التحصيل. فقال أن تلد الأمة ربها أو ربتها وأن ترى حفاها العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. وذكر صلى الله عليه وسلم ما جاء في قول الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مغيبات يأتي وقت لا يعلم عنهن أحد إلا الله. فإذا أطلع الله من شاء على بعض ما أراد أن يطلعه لم يكن ذلك الشيء من المغيبات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.